قول ما الحكم في أناس لا يسمعون الأذان إلا من خلال الإذاعة أو من خلال مواعيد الصلاة المدونة في النتائج التقويم، هل تقبل صلاتهم أم لا، علما بأنهم يصلون على حسب ما يسمعون في الإذاعة وحسب ما يرون في ورقة التقويم، هل يجوز هذا أو لا، وماذا يعملون في صلاة التراويح في شهر رمضان جزاكم الله خيرا؟ علينا يتحرر الوقت، إذا كانوا بعيدين عن المساجد يتحرر الوقت بالساعات أو بالرؤية إن كان ينظرون طول الفجر زوال الشمس وهكذا، يتحررون من الأسباب التي تمكنهم من الإذاعة ومن التقاويم المضبوطة أو من الأفئدة بالبصر أو سؤال الثقات عن الوقت حتى يؤدي الصلاة على بصيرة بعد غلبة الظن، لا يعجل حتى في غلبة الظن لأنه دخل الوقت. أما إذا كان عندهم مساجد يصلون المساجد فعليه يصلوا في المساجد، عليهم أن يصلوا مع إخوانهم في مساجد الله. أما إذا كانوا بعيدين حارات ليس فيها مساجد أو في البر فإنهم يتحررون الوقت ويصلون بعد غلبة الظن أنه دخل الوقت، إما بالتقويم أو بمشاهدة الوقت أو بإخبار الثقات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.